للوجوب والصحة. وأما الحرية والبلوغ فهما شرط للوجوب والإجزاء، فلا يجب الحج على صبي ولا على عبد، ولكنه يصح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. ولهذا قال هذان شرط وجوب وإجزاء، فإن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، ولو حج لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لأنه لا بد للعبد إذا عتق أن يحج، وللصبي إذا بلغ أن يحج، ولكن الحج مقبول منهما إذا حج العبد قبل العتق والصبي قبل البلوغ. وأما القدرة والاستطاعة فهي شرط للوجوب وليست شرط للصحة والإجزاء، ولهذا لو حج غير القادر فإن حجه صحيح ومجزئ، بحيث لو تكلف من لا يملك الزاد والراحلة وخرج حاجا على قدميه من غير نفقة فإن حجه صحيح، وإن كان لا يجب عليه لأنه لا يستطيع. فهذا هو الفرق بين هذه الشروط. وكذا اعتبار المحرمية بالنسبة للمرأة ووجود المحرم، فهذا شرط للوجوب، ولكن المرأة لو حجت من غير محرم فإنها آثمة بخروجها للحج من غير محرم، والحج صحيح باعتبار انفراده بالحكم، ولكنها آثمة من جهة خروجها للحج من غير محرم. ولهذا قال الشيخ حفظه الله: فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما، لأن كما قلنا الإسلام شرط للوجوب والصحة، فلا يؤمر بذلك الكافر ولو حصل منه فإنه لا يقبل. قد سبقا ذكرنا أن شروط قبول العمل ثلاثة: شرط متعلق بالعامل وهو الإسلام، وشرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص والمتابعة. فالأول شرط للعامل، والإخلاص والمتابعة شرط للعمل. ولهذا يلاحظ أن الكافر لو حج فإن الحج لا يقبل منه، لأن من شرط قبول الحج الإسلام وهو لم يتحقق فيه. قال: بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، يعني مأمور بالأصول ابتداء وهو الإيمان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فدل على أنهم لا يدعوهم إلى الصلاة حتى يجيبوه إلى الإسلام أصلا. وهكذا دعوة الكفار فإنهم يدعون إلى الإسلام، فلا يأتي داعية يقول: ندعوهم إلى الصلاة، ندعوهم إلى الحج، بعد ذلك لعل الله يهديهم إلى الإسلام، هذا لا يقبل منهم. إنما يدعون لشهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا إليها أمروا ببقية العبادات. قال: بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وفروع الشريعة هي ما بعد الشهادتين من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وسائر الواجبات. فمن العلماء قال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع لما ذكر الشيخ هنا من الأدلة، ومن العلماء من قال إنهم مخاطبون بالأصول ولم يخاطبوا بالفروع، وهذه المسألة لها تبعات ولها ثمرات في أنهم إن لم يخاطبوا بفروع الشريعة فهل ينهون عما اقترفوه من الآثام المخالفة لفروع الشريعة، أم أنهم لا يخاطبون بهذا لأنهم لم يدخلوا في الإسلام؟ وكذلك يوم القيامة هل يحاسبون على ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، أم يحاسبون على كفرهم وعلى عدم الدخول في الدين؟ والشيخ رجح هنا أنهم مخاطبون بالأصول والفروع لقول الله عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل وعيد، قيل أنه واد في جهنم، فتوعدهم الله عز وجل على الشرك وعلى عدم إتيان الزكاة. ومعلوم أن الله لا يعاقب عبدا إلا على ترك ما أوجب عليه، فلو كان الصحيح أنهم لم يخاطبوا بالزكاة ما عوقبوا عليها، فدل على أنهم يعاقبون على الشرك وعلى ترك ما تحته من الواجبات التي أوجبها الله عليهم، ما تحت التوحيد يحاسبون على الشرك وعلى ما دونه من ترك الواجبات. قال: وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قالوا لم نكن من المصلين، هذا من أسباب دخولهم النار، ولم نكن نطعم المسكين، فدل على أنهم يحاسبون على ذلك. قال: وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين وهي درجات، وأعد النار للكفار والمنافقين، وقد يدخلها بعض الموحدين من العصاة، فالجنة درجات والنار دركات. قال العلماء: الدرجات هي ما يكون عن ارتفاع وعلو، والدركات هو ما يكون عن نزول وسفل. فإذا أتيت إلى مكان مثل ما يؤتى الآن لبعض المباني، فما ارتفع إلى أعلى من السلالم يقال هذه درجات، وما نزل إلى أسفل يقال هذه دركات. ولهذا الجنة أخف أهلها عذابا أعلاها، وأشد الناس عذابا فيها هم في قعرها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب هل انتفع بشفاعته، قال: إنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، فيخرجه من دركات النار إلى أعلى النار، وأعلى النار أخفها عذابا، وهذا بخلاف الجنة، فأعلاها منزلة وأشرف منازلها هم أعلى أصحاب أعلى الدرجات فيها. ولهذا أعلى درجات الجنة الوسيلة، وهي درجة لا تكون إلا لعبد صالح، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحت ذلك درجات يتفاوت فيها المؤمنون. فالشيخ نبه على أن أهل النار يتفاوتون في الدركات، وأن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، وهذا من حكمة الله، فإن من الكفار من كفر وصد عن دين الله، ومنهم من دعا إلى الكفر، ومنهم من حارب المؤمنين، فهذا ليس كالذي كفر. ومن الكفار من جمع بين المخادعة والكفر وهم المنافقون، فالمنافق جرمه أشد لأنه كفر وخادع المؤمنين بدعوى الإسلام. ولهذا فالمنافقون هم دون الكفار وتحتهم في العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقيل إن دركات المنافقين هي أشد دركات النار عذابا، ثم يأتي بعد ذلك الكفار، وكذلك المؤمنون يتفاوتون في درجات الجنة بحسب أعمالهم. ومما يدل على تفاوت الكفار قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم عذابا فوق العذاب، وهذا دليل على تفاوت أهل النار في العذاب. وقال أيضا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، هذا لاحظ زيادة الكفر عن الأصل وهو أصل الكفر، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فهؤلاء يتفاوتون في عذابهم بحسب جرائمهم وبحسب ما ارتكبوا من المخالفات مع الكفر. نعم. قال المصنف حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هنا نبه على الشرط الثاني وهو العقل. قال: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه، ولهذا قلنا أن العقل أنه شرط للصحة، شرط للوجوب والصحة، فلا يؤمر المجنون بالحج والعمرة ولا يصح منه لو حج واعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون حتى يعقل، فلا يخاطب بالشرع، ولو فعل شيئا ولو حج فإنه لا يقبل منه. نعم. قال المصنف حفظه الله: والصبي والعبد لا يجبان عليهما ولو فعلهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة في شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن الصبي والعبد لا يجب عليهما ولو فعل الحج والعمرة الصحة نفلا، ولهذا ذكر ابن قدامة أن البلوغ والحرية أنهما شرطان للوجوب والإجزاء، وأما الصحة فإنه يقبل منهما، فلو حج الصبي أو حج به فإنه له الحج، لحديث المرأة التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا دل على أن الحج يقبل من الصبي، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فإنه يؤمر بحجة الإسلام، فيصح هذا الحج منه نفلا ولا يصح منه واجبا. وهذا شاهد فريد من أحكام الشرع أنه قد تقبل النافلة قبل الفريضة. الأصل أن النافلة لا تقبل إلا بعد أداء الفريضة، كما قال عمر في وصيته، كما قال أبو بكر في وصيته لعمر: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فهذا الشاهد، وهو أن الصبي والعبد لو حج أجزأهما أو صح منهما نفلا ولا يصح منهما عن أداء الفريضة. فإذا بلغ الصبي وعتق العبد فإنهما يؤمران بالحج الواجب، فيكون هذا شاهد لقبول النافلة قبل الفريضة. وهذا من رحمة الله أن العبد والصبي لم يحرم الخير، ولكنهما إذا بلغ الصبي وعتق العبد لا بد أن يحج حجة الإسلام. ولهذا قال الشيخ: ولا يجزئهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ما أقول ولا تقولوا قال ابن عباس. قال الشيخ: وهذا يدل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. فدل على أن الحج يقبل منهما نفلا، وإذا بلغ الصبي وعتق العبد وجب عليهما حجة الإسلام. نعم. قال المصنف حفظه الله: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. ثم ذكر الشيخ أن القادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة على قسمين: استطاعة بدنية وهي القدرة على الخروج للحج من غير مشقة بالغة، والنوع الثاني الاستطاعة المالية، وهو أن يملك الزاد والراحلة التي يذهب عليها. فمن لم يتمكن من القدرة البدنية والمالية فإنه لا يجب عليه الحج. ولهذا قال ابن قدامة أن القدرة والاستطاعة أنها شرط للوجوب. ولهذا لو تكلف العاجز أو الفقير الحج فإنه يصح منهما ويجزئهما عن حجة الإسلام. قال الشيخ: فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. لهرم وهو كبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، وهي الأمراض التي تستدين ويقرر الأطباء أنه بإذن الله وبإرادته وبحكم التجربة والخبرة أن هذه الأمراض لا يرجى برؤها وشفاؤها، فيكون هذا هو العاجز. أما المرض الذي يرجى برؤه مثل الأمراض التي تعرض للناس ثم يشفى منها بعض المرضى فإن هذا ليس حكمه حكم العاجز وإنما يمهل حتى يشفى فيحج. قال فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه يعني لا الحج ولا العمرة لعدم القدرة. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر ولغيره أن يحج عنه ويعتمر. من كان عاجزا ببدنه وعنده مال فالأولى أن ينيب من يحج عنه بماله. وكذلك لو أن رجل عنده مال ورجل قادر ببدنه وليس عنده مال الأولى التصدق عليه ليحج ببدنه ولا يحج عنه. ولهذا من فقد أحد الشرطين إما القدرة البدنية أو القدرة المالية فينبغي ويحسن للأغنياء أن يعينوا الفقير على أن يحج. وإذا كان الرجل عاجز ببدنه وله مال فالأولى أن يخرج من ماله شيئا ويكلف غيره أن يحج عنه. ولو حج غيره عنه بدون مال فهذا أيضا صحيح. ثم ذكر يعني حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن يعني والخروج في الحج. قال حج عن أبيك واعتمر. وكذلك المرأة من خثعم التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل والمرأة الحج عن أبويهما. قال الشيخ في هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. هذا الحديث فيه دلالة عن حج المرأة عن الرجل وكذلك هو دليل عن حج الرجل عن المرأة لأنه إذا جاز هذا جاز لأحد الجنسين أن يحج عن الآخر. ومن مات قرأت هذا قال المصنف حفظه الله ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم. أيضا ذكر الشيخ أن من مات ولم يحج وله مال أخرج من ماله ما يحج به عنه لأن هذا أولى لأنه ترك مال والحج يجب عليه في بدنه وبالنفقة في المال. فإذا فاته الحج ببدنه فإنه يحسن أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. قال لحديث بريدة وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهذا دليل على جواز الحج عن الميت سواء كان من قريب أو من غيره سواء كان من ماله أو بتبرع من الحاج الذي يحج عنه. نعم. قال مصنف حفظه الله والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال أخرج معها. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم، ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها وخرج بقيد أو بسبب مباح. الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها، ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. ثم ذكر الشيخ حفظه الله قال المرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها، لما جاء في الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تخرج في الحج إلا مع ذي محرم ولو كانت قادرة ببدنها ومالها، لأن وجود المحرم شرط للوجوب، ولكنها لو خرجت من غير محرم فإن الحج يصح منها، لأن المحرم كما قلنا في الاستطاعة شرط للوجوب وليس شرط للصحة والإجزاء، فيجزئها هذا الحج ويصح منها لكنها آثمة. ولهذا قال الشيخ لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. ثم نبه الشيخ على أن المرأة التي في مكة أن لها أن تخرج مع رفقة مأمونة من النساء، لأن الانتقال بين المشاعر ليس بسفر، والمرأة إنما منعت من السفر، وأهل مكة في خروجهم إلى منى وإلى مزدلفة وعرفة ليس هذا بسفر، فلا بأس لمن كانت بمكة أو وصلت مع محرمها إلى مكة أن تخرج بعد ذلك مع النساء، لأن هذا ليس بسفر. ثم نبه الشيخ على المحرم، قال محرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ثم بين من يكون محرما بسبب بنسب وهو مثل الأب والابن والأخ والعم والخال، أو بسبب كرضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاعة، أو بسبب، والسبب مثل المصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها، فهذا بسبب المصاهرة. ثم بين الشيخ حفظه الله يعني القيد في قوله بسبب مباح، قال خرج بهذا القيد بسبب، خرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، وهو الذي يلاعن المرأة فهو ليس بمحرم لها، لأن هذا ليس بسبب مباح وإنما هو بالملاعنة. وكذلك من يحرم على المرأة لا على التأبيد مثل زوج أختها فإنه لا يكون محرما لها، لأنها إنما تحرم عليه لوجود أختها تحته، فإذا ماتت هذه الأخت أو طلقها أبيحت له هذه المرأة بعد فراق أختها فلا يكون محرما لها. نعم. قال المصنف حفظه الله أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان من حج مع ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. ثم نبه الشيخ حفظه الله على أركان الحج والعمرة، قال أركان الحج والعمرة هي التي يجب أن يؤتى بشيء بدلا عنها، هذه هي الأركان، الأركان واجبة ولا ينوب عنها غيرها، ولا تجبر بدم ولا وكالة، وإنما لا بد أن يؤتى بها. فلا يجوز مثلا أن يترك طواف الإفاضة أو سعي الحج ويقال يجبر بدم، أو يوكل الرجل أن يطوف عنه أو يسعى عنه أو المرأة، فإن بعض الحجاج يخطئون ويظنون أن كل ما ترك من الحج يجبر بدم. ويحصل كثير أن بعض النساء إذا حاضت يقول لها زوجها وقد يكون مقيم هنا اذهبي وسافري وأنا أقوم بذبح ذبيحة عنك، يجبر هذا الطواف. هذا خطأ، لأن الركن لا يجبر إلا بالإتيان به، وإنما الدماء تكون في ترك الواجبات، مثل من ترك المبيت بمزدلفة أو ترك الرمي أو ترك واجبا من واجبات الحج كطواف الوداع. وأما الأركان فإنها لا تجبر بدم ولا بد من أدائها. قال وللعمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان الحج مع ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. إذن هذه أركان العمرة وهي الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. والناس اليوم كثير من العوام يطلقون الإحرام على اللباس، إذا لبس ملابس الإحرام يقول أحرمت. هذا خطأ، ليس هذا بالإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام بالتجرد من المخيط في حق الرجل، فهو متهيئ للإحرام وليس هذا بإحرام. والفائدة من هذا أن لو رجل لبس ملابس الإحرام ولم ينوي ثم بدا له أن لا يحج ولا يعتمر ليس عليه شيء، فيخلع هذه الملابس وليس عليه شيء. ولكن إذا نوى الدخول في النسك، لبس ملابس الإحرام ثم نوى الدخول في النسك، وجب عليه إتمام الحج والعمرة. فالإحرام هو نية الدخول في النسك ويكون بالقلب كما سيأتي. والطواف، والطواف ركن من أركان العمرة، وهو أول ما يباشره المعتمر إذا وصل إلى مكة، ثم السعي بعد ذلك. هذه أركان العمرة. وأما التقصير أو الحلق فهو واجب من واجبات العمرة، وكذلك الذكر والدعاء، استلام الحجر وصعود الصفا والمروة والتكبير والدعاء، هذه سنن. ولا أقصد بذلك أنه لا يستوفي السعي، لا بد من أن يسعى بين الصفا والمروة، لكن كونه يصعد ويدعو هذا مستحب. فإذا وصل إلى الصفا أكمل سعيه، ولكن إذا صعد ودعا فهذا مستحب. وأما من قصر فلم يبلغ الصفا ولا المروة فإنه لا يصح سعيه لعدم استيفائه السعي بين الصفا والمروة. والسعي يا حج لا تشوش، خلاص خلاص خلاص خلاص روح يا أخوان. الأسئلة اسمع يا حج، الأسئلة هنا منظمة، ولو كانت الأمور بهذه الطريقة ما انتفعنا جميعا. فنحن أول ما نبدي نرقي الدرس، ثم بعد ذلك نترك مجال للأسئلة، وإذا كان لديك سؤال اكتب السؤال، ونحن لك علينا أن نقدم سؤالك على غيرك. وأما أن نترك الدرس ونجيب على الأسئلة لا يمكن أن يصلح هذا. فأرجو من الأخوة جميعا ونحن في مسجد تقرب إلى الله بحضور هذه الدروس أن نتقي الله عز وجل، ولا يجوز أن نشوش وأن نؤذي هؤلاء الذين جاءوا ليستمعوا. فاحرصوا رحمكم الله على الخير، والتزموا بآداب طلب العلم، وسؤال أهل الذكر واجب عليك، وواجب على أهل الذكر أن يجيبوك، لكن بالطريقة المشروعة المنظمة. من أركان العمرة السعي، السعي أيضا بين الصفا والمروة، وهذا ركن من أركان العمرة، ولا بد أن يستوفى السعي بين الصفا والمروة. نبهنا على الأركان والواجبات وعلى المستحبات في العمرة. قال وهذه الأركان أركان الحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. فهذه أركان الحج، وهو الإحرام والطواف وهو طواف الإفاضة، والسعي وهو سعي الحج، والوقوف بعرفة. فهذه أركان الحج. ولا يصح الحج إلا بها، كما أن العمرة لا تصح إلا بأركانها. نعم. قال المصنف حفظه الله: والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم. قال: والإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم، هذا هو الإحرام إذا أطلق، وهو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه النسك. قال: فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، وهو أن ينوي الدخول في النسك. وهنا أنبه على مسألة النية، هناك نية وعزيمة على الحج، هذه قد تسبق الحج بأشهر، مثل أن يقول رجل: أنا هذه السنة نويت أن أحج، فهذه نية الحج وهو أن يحج، وليست هذه النية التي هي نية الدخول في النسك، هذه نية سابقة، ولا يكاد يعني أحد يريد الحج إلا أن يسبق هذا نية مسبقة، وقد تتقدم الحج بأشهر، فليست هذه النية المقصودة. وأما النية التي هي الإحرام، نية الدخول في النسك، وهذا مثل إنسان الآن خرج من بيته يريد أن يصلي في المسجد، هذه نية سابقة، وهناك نية الدخول في الصلاة بأن يكبر ويدخل في الصلاة، كذلك الحج نية الدخول في النسك هو أن ينوي الدخول في النسك، بحيث لو سئل يقول: خلاص أنا أحرمت، نويت الدخول في الحج. وأما النية السابقة التي يأتي بها الرجل من بلده وهو يريد الحج والعمرة، هذه إرادة الحج والعمرة في هذه السنة، وهو لم ينوي الدخول في النسك، وإنما نية الدخول في النسك تكون عند الميقات. واعتبار النية دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب. قال: وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. مثال يعني شخص أراد الحج ولما وصل إلى الميقات نسي، فقال: لبيك اللهم عمرة، أو أراد العمرة وقد تكون في غير أشهر الحج فنسي، قال: لبيك اللهم حجة. ينقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن هذا الرجل له ما نوى لا ما نطق به لسانه، وهذه قاعدة معتبرة في الشرع، أن عمل القلب يغلب عمل اللسان والجوارح. يعني لاحظوا الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح، ونحن نرجو إن شاء الله أن هذا الرجل يؤجر على هذه الكلمة، لأنه ما الذي أراد؟ أراد أن يتضرع إلى الله عز وجل ويشكر الله لما وجد راحلته، وأن يقول: اللهم أنت عبدي، أنت ربي وأنا عبدك. هذه كلمة عظيمة، يحمد الله، يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ، هذه الكلمة يؤجر عليها، فعكس وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلم يؤخذ بهذه الكلمة، بل إنه ما أراد إلا الثناء على الله عز وجل بالربوبية واعتراف لله عز وجل بأنه عبد من عباد الله، فلم يؤخذ بلسانه. ولهذا دائما نقول: إذا تعارض عمل القلب واللسان والجوارح فالعبرة بما في القلب، وهذا ظاهر في كثير من الأحكام. مثال ذلك: لو أن رجل شرب الخمر وهو معتقد أنها محرمة، ففعله مخالف، والذي في قلبه صحيح اعتقاد تحريم الخمر فلا يكفر بذلك، ولكنه لو ترك شرب الخمر واعتقد حلها كفر. لماذا؟ لأن الذي في القلب هو الاستحلال،